عزيز وما عرف انزل من القمه، انا ارض السما كيف اقبل نزولي؟ واذا واحد رحل حياه ويسلمه، ترى مليون احد غيره يبي زولي. فرض حكمته وعزمه، أقوي ذاتي مهما زادت حمولي، وأنا الغالي وأنا العالي ولد نامة، ورافض لجل عزي فكرة عزولي. وأنا ما أحب أحد ينكرني بكلمة، واللي ما